أنه مهما بذل من الأسباب فلن يحقق النتائج، قطع الرجاء في إتمام العمل أو قطع الرجاء في تحصيل النتائج. فإذا استحكم فيه اليأس وظن أنه لن يحقق شيئا أبدا مطلقا فهذا هو القنوط. وإذا كانت المسألة بعد العمل وفوجئ بالنتائج على غير ما يتوقع فهي الخيبة، كخيبة المنافقين يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا دعوا يوم القيامة وأمر الله العالمين بالمرور من على الصراط بعدما قسم الله عز وجل النور على أهل الإيمان، يعطي الله تبارك وتعالى المنافقين نورا كبقية الناس، إلا أنه إذا وضعوا أقدامهم على الصراط انطفأت هذه الأنوار فخاب أملهم. كانوا متصورين أنهم هيعدوا مع المؤمنين ويبقوا في الجنة مع المؤمنين، وزي ما الدنيا عدت الآخرة هتعدي، فأصابتهم الخيبة وهي عدم تحصيل النتائج بعد بذل الأسباب. وكذلك جاء في القرآن الكريم وصف اليأس والقنوط بالضلال، ماشي؟ وصف الله عز وجل اليأس والقنوط، ووصف الله عز وجل القانطين بأنهم في ضلال. يبقى في كفر، في ضلال، في خيبة. حينما بشر إبراهيم بالولد قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فهذه الصفة يستحيل أن تكون في إنسان حصل الإيمان ومعاني الإيمان، مش ممكن. فالمؤمن لا يعرف اليأس، المؤمن لا يعرف القنوط، المؤمن لا تدركه الخيبة. لماذا؟ لأنه يتعامل في هذه الحياة كما أراد الله له وكما أراد الله منه. بمعنى اسمع لربك سبحانه وتعالى، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اليأس مش ممكن يكون موجود في الحياة الطيبة، لأنه أول ما بيخش بتتحول الحياة الطيبة إلى حياة بائسة يائسة. إذن العلة التي ينبغي أن تحارب هي ضعف الإيمان في الناس، ولذلك ترى اليأس والقنوط يتبعه دائما أمراض نفسية. يعني تجد اليأس والقنوط يرافقه ويصاحبه، هتلاقي عنده القلق، هتلاقي عنده توتر، هتلاقي عنده اكتئاب، هتلاقي عنده وسوسة، هتلاقي عنده شطحات ما لها من أول ولا آخر. ليه؟ لأنه بعيد عن الإيمان، بعيد عن الربيع الذي به يروى الإنسان فيصح قلبه وبدنه وحاله. ولذلك كلما زاد إيمانك كلما اتسعت روحك ونفسك، كلما زاد إيمانك كلما اتسعت روحك ونفسك. كما ذكر أن الإيمان إذا دخل القلب انفسح له وانشرح. ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. المؤمن ما يعرفش اليأس ولا القنوط ولا تدركه الخيبة. ليه يا رسول الله؟ هل هو لا يصاب بالأمراض ولا بالأوجاع ولا بالفاقة؟ لا عايش زيك بالضبط. أمال إيه الموضوع؟ قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب هو جاب ده منين؟ جاب الكلام ده من الإيمان، لأنه علم أنه لله عبد، وأنه إلى الله راجع، وأن كل ما يصيبه إنما هو من عند الله وحده لا شريك له، فهو راض بالله، يعيش في هذه الدنيا مستسلم لأمره وقضاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، المسلمين المستسلمين المنقاضين المنقادين لأمرك يا رب العالمين. ولذلك أحبتي الكرام، إذا وجدت إنسانا يائس في قضية الرزق، وهي كثيرة جدا في حياة الشباب، إذا وجدت إنسانا يائس في قضية الرزق فاعلم أنها فرع من ضعف إيمانه، إذ لو كان مؤمنا بالله ما يائس من فضل الله. تيجي تشوف النهاردة الشباب، أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا، قولوا آمين. لا أقول آمين بجد، أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأن يقرب إلينا أرزاقنا وأن يسهلها لنا وأن يبارك لنا فيها وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. حينما ترى إنسانا أصابه اليأس في قضية الرزق ما تعودش بقى تكلمه في المصالح، لا كلمه عن الله، كلمه عن الله، لأن هذا الذي أصابه من ضعف إيمانه ده فرع من أصل، موش أصل. إذ لو كان مؤمنا بالله ما يأس من رزقه. دخل رجل يسمى حبة وله أخ يسمى سواء ابن خالد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يعالج أمرا، يعني بيشيل حاجة بيرتب حاجة بيعمل شيء معين. قال فأعن النبي على ذلك، بسرعة دخلوا سعد النبي خلصوا الشغل والمصلحة وبعدين قعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدري ما قال الله لهذين الرجلين؟ نظر إليهما وقال لا تيأسا من رزق الله ما تهززت رؤوسكما، لا تيأسا من رزق الله ما تهززت رؤوسكما، فإن الله عز وجل يخرج الإنسان من بطن أمه أحمر لا قشر له ثم يرزقه الله. أخرجنا الله سبحانه وتعالى من بطون أمهاتنا لا يد تبطش ولا رجل تسعى ولا علم ولا مهارة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني أنت لما نزلت من بطن أمك يعني أنت كنت دارس طب عشان أنت النهار دكتور محترم متميز؟ لا، ولا كان يعرف حاجة، ولا المهندس كان يعرف حاجة، ولا الشيخ كان يعرف حاجة، ولا المحامي كان يعرف حاجة، ولا النجار ولا الحداد ولا الصياد ولا أي مهنة، ده هو نزل جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. عشان إيه يا رب؟ عشان بقى تشتغلوا في هذه الدنيا وتحصلوا المهارات وتبدأوا تبدعوا في إصلاح الكون وأنا أرزقكم. تخيل معايا كده لو أن طفل رضيع خرج من بطن أمه لتوه، أول حاجة بيعملها إزاي؟ ها بيبي يدور على إيه؟ على ثدي أمه. السؤال إيش عرفك إن اللبن هو الذي يغذيك؟ وعرفت منين ان ثدي امك هو اللي فيه اللبن ليك؟ عايزك تقف كده لو ربنا من عليك بالذريه والانجاب، عايزك تبص على هذه اللحظه، ده عم يدور بيبحث. فما ان التقم ثدي امه الا وهو يمص هذا الثدي حتى يخرج منه اللبن. ايش عرفك إيش عرفك إن وسيلة إخراج اللبن من ثدي أمك أن ترضع بهذه الطريقة؟ هو سبحانه، هو جل جلاله الذي يهدي من يشاء لما يشاء، وهذا من الهداية، وهذه من الهداية العامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. إن ربنا نزله فطرته كده. طب وبعدين عايزك يلي يائس من الرزق تسأل نفسك أنت عندك كم سنة؟ أنت عندك كم سنة لما أصابك هذا اليأس؟ أنا عندي 30 سنة والوقت أصابك اليأس؟ آه. طب ممكن أسألك 30 سنة اللي فاتوا دول مروا عليك إزاي؟ كيف أكلت؟ كيف شربت؟ كيف لبست؟ كيف شفيت؟ كيف تحركت؟ 30 سنة. والله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يدبر أمرك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 30 سنة بيدبر أمرك ثم تيأس منه الآن؟ تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة غير عادلة. كم من مرة وقعت في محنة وفرجها عنك؟ كم من مرة أصابك المرض وشفاك؟ كتير. كم من مرة تعطلت مصلحتك وكسدت تجارتك ثم رفعك الله عز وجل وفتح لك باب رزق من حيث لا تحتسب؟ كتير. إذا ما فات من عمرك حجة عليك أخي اليائس. ثم إن اليأس هو تضييق لسعة رحمة الله عز وجل. معايا؟ اليأس فعبارة عن إيه؟ تضييق لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يرد الله تبارك وتعالى أن يجعل ابن آدم أميرا على خزائن الرزق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ما كانش حد أكل ولا شرب. لو ربنا سبحانه وتعالى ادلك رزقك كله من أول يوم مجيء لك في الدنيا كان ربع عمرك يعد وبقيت عمرك ما تعرفش تعمل إيه. إلا أن الله يدبر لك الأمر، فلا تحجر واسعا ولا يضعف يقينك وإيمانك في ربك جل جلاله. يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي الجليل، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. انت يائس علشان مش عارف تتجوز، او يائس علشان مش عارف تبني شقة، او يائس علشان مش عارف تجيب المصاريف اللي انت يعني تعيش بيها في مستوى معين نفسك تعيش فيه. كل هذه تفاهات، تفاهات إن استعظمتها على الله فقد ضيقت سعة رحمته. أنت إيه أنت؟ أنت انظر إلى كلام الله عز وجل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وكأنه يعطيك الحجة قبل أن يسألك. ما غرك؟ كرمك يا رب. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لما ركبك تبارك الله أحسن الخالقين. كل اللي انت بتجري وراه وكل اللي انت بتتمناه ما هو إلا تفاهات. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يبقى عطاء الله واسع ولا لا؟ واسع، بس أنت مش أخذ بالك لأنك لم تفكر يوما في أن تطرق باب الغني الكريم سبحانه، وإنما دائما قلبك معلق بالأسباب. قاعد تبص المصلحة اللي وقفت والأسعار اللي غليت والحاجة اللي معرفش جرى لها إيه والعمل اللي معرفش أصابهم إيه، ولم تفكر يوما في أن ترفع يديك إلى الله وتقول يا رب يا رب. نام أحد الصالحين، وهذه قصة أستأنس بها، يعني على الماشي كده، قام أحد الصالحين من نومه فزعا حينما سمع مناديا ينادي عليه ويقول قم أغث الملهوف. قام الرجل من نومه يقول من هذا الملهوف، لعله أضغاث أحلام. فنام الرجل مرة أخرى فسمع من يقول له قم أغث الملهوف، فقام وجلس على سريره وقال أين هو ومن هو وكيف أجده، لعلها أضغاث أحلام. فلما نام سمع آخر مرة قم أغث الملهوف، وكان هذا النداء أقوى من سابقه. فقام ولبس ثيابه وركب جواده وصار يطوف شوارع المدينة مش عارف يروح فين. يا رب أنا مش عارف مين الملهوف، يا رب أنا مش عارف مكان الملهوف، يا رب أنا مش عارف هو محتاج إيه، إلا أنه لا يستطيع النوم. فمشى بجواده حتى وصل إلى مسجد قد أطفئت أنواره، وإذا برجل يبكي بكاء شديدا ويقول يا رب أغثني يا رب أغثني يا رب أغثني. فنزل الرجل من على جواده وقال لعل هذا هو الملهوف الذي أرسلني الله إليه. فدخل عليه وأخرج سرة من جيبه قد ملئت بالدنانير وأعطاه إياها وقال يا أخي يا أخي إن احتجت شيئا آخر فأتني، فأنا فلان ابن فلان ومكاني في المكان الفلاني. فنظر إليه هذا العبد المؤمن وقال يا أخي أأترك باب الذي أخرجك إلي في الظلمات وأطرق بابك أنت؟ أسيب اللي أومك من فراشك وجابك لغاية عندي وأتعلق بك، أذكرك أنت وأنسى ربي، أتوكل عليك أنت وأنسى التوكل على الله، وهو القائل في كتابه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب ما الحي هو الذي لا يموت؟ قال لك لا، ده هو جاب لك دي دفعا للتوهم، فإن الإنسان إذا توكل على حي سوى الله في وقت من الأوقات يصاب بالخيبة. ليه؟ لأن اللي كان بيتوكل عليه مات. واحد بيدي لك حاجة كل شهر، بيدي لك 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه عطاء وقلبك متعلق به، أعظم مصيبة تصاب بها أن يموت هذا الرجل، لأنك ساعتها تعلم أنك إلى ضياع. أما الذي يتوكل على الله ويعلم أن الله عز وجل خزائنه مملوءة لا تنفد أبدا، وهو سبحانه وتعالى الكريم الذي يحب أن يكرم عباده، وهو المجيب الذي يجيب عباده، وهو الحليم الذي لا يعجل على عباده، وهو الغفور الذي يغفر ويستر على عباده، إذا تعلق قلبك به فحري بك أن تعيش سعيدا مطمئنا. ليه؟ ليك ضهر. كنا قاعدين مرة مع بعض الإخوة بنتدارس آيات من كتاب الله عز وجل، فقرأ أحدهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ربنا بيقول لمين؟ لإبليس، بيقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. انت ليك ظهر، ليك سند، ليك قوة، ليك رصيد. فحينما تغفل عن هذا كله يتملكك الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان إذا تملك منك ييئسك، يقنطك من رحمة الله عز وجل ويقطع عليك الطرق. ولذلك ينبغي عليك أن تحاربه وأن تحارب نفسك الأمارة بالسوء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تستعين وأن تتوكل عليه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم منبها منبها على هذا المعنى حتى لا ييأس أحد. قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. غريب جدا إنك لما تسأل واحد أنت بتاخد رشوة ليه؟ يقولك أصل الدنيا غلا. طب بتسرق ليه؟ أصل محتاج. طب بتغش ليه؟ علشان أبيع وبضعت كده تمشي. طب بتحلف كذب ليه؟ عشان أثبت الزبون اللي قدامي. كل هذا مخالف يقدح في عقيدتك. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. عجبك إيه في الحرمية؟ عجبك فيهم إيه؟ النصابين والغشاشين، انظر إليهم، انظر إلى بيوتهم، انظر إلى أولادهم، انظر إلى أمزجتهم وراحة بالهم، انظر إلى ذنوبهم وأوزارهم. إذا بعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى يسألوا عن أموالهم وعن ثرواتهم، من أين اكتسب وفيما أنفق. من القصص المعاصر الذي أعجبني جدا أن رجلا سقط في بيارة كبيرة جدا، واحد كده من العمال سقط في بيارة، فجاء الدفاع المدني من كل مكان ونزل واحد بالحبال ربطوا الراجل وطلعوا الراجل بمشقة وصعوبة، لكنه ما زال على قيد الحياة. فلما وقف على شفير هذا البئر أو البيارة أيا كان اسمها، جاء رجل فأعطاه كوبا من الماء، قل له بس اشرب دي، اشرب بس دي. فلما شرب كوب الماء وارتوى انزلقت رجله فسقط في البئر مرة أخرى فانكسرت عنقه فمات. اللي خرجه مش إن الدفاع المدني شاطر، ولا إن العامل اللي نزل ماهر، اللي خرجه أنه بقيت له فضلة لسلك كوباية مية يطلع يشربها وينزل تاني. وهكذا اعتقاد المؤمن، فامشوا في مناكبها، ما بنقولكش نام، بالعكس كل كلامي مع اخواننا اشتغلوا يا جماعة، لو شغلة وقفت اقفل دي وافتح مجال اخر. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اللي علمك دي علمك دي، ما تقول لي صنعت غير مقبول، اللي علمك دي يعلمك دي، اللي خلاك صنيع ماهر بالتمرين والمراس يعلمك أي حاجة تانية برضو بالتمرين والمراس، يا رب تمسك مقشة وتكن الشوارع مش عيب، يا رب تسلك بلعات مجاري مش عيب، شرف، شرف ان انا اكون باكل حلال، لكن ان انت تقعد جنب الحيط اصل شغلتي وقفت هنزقك، يلا ها يلا يا جماعة هنزق الراجل ده في صنعته، محدش هيزقك. الأيام بتمر والديون تتراكم والمسؤوليات على أكتافك، ابحث لنفسك عن مخرج، جدد حياتك. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أضاف الله عز وجل الرزق إليه حتى لا يتعلق أيضا الناس بالأسباب، عشان ما تبقاش عبد النجارة ولا عبد الحدادة ولا عبد النقاشة ولا عبد الصيادة، أنا عبدك يا رب. فأي مكان هيجي لي رزقي سواء في مجالي أو مجال مش مجالي هتعلم، هتعلم، فأنا أستطيع أن أكتسب خبرات. زمان كان عندنا حاجة اسمها سوني أريكسون، فاكرينه رضي الله عنه وأرضاه، كان نازل مع النوكيا والموتوريلا والحاجات دي، تمام، كان حاجة بص تقولش ايفون اول ما نزل، وكان كتير من الشباب اللي هم كان يعني معاهم فلوس حد يعرف يشيله ولا حد كان يعرف حتى لو شاله يعرف يشحنه، كان يمسك الموبايل كده ومش عارف في حاجة، كان يقعد يسأل اما اجي اطلب اعمل ايه، يقول له اضغط هنا وهنا، افتح الشاشة، فتح الشاشة، اكتب الرقم، كتب الرقم، اعمل ايه، قول اعمل ايه، دس اوك، دس اوك، بديك ايه، اداني جرس، الله، ده فعلا بيرن زي التليفون الارضي، الله جميل. وبعدين بعد ما خلص المكالمة اعمل ايه، يقول له دس اوف. مش ده كان حالنا النهاردة؟ ان عندك واتس، ماسنجر، وايه كمان، انا بعرفش الا دول بس، ايه كمان، كتير قوي، وبرامج معقدة غاية التعقيد، وتلاقيه ما بيعرفش يقرأ ويكتب، وشغال على هذه الآلة الحديثة الدقيقة بمنتهى المهارة. حتى ولو كان طفلا صغيرا، ممكن ابنك الصغير اللي عنده 3 سنين يعرف يحل لك مشاكل في الآيفون انت ما تعرفش تحلها. فما تجيش بقى تحور علي بقى وتصل شغلته وصنعته وما عرفش، لا تعرف، بس لو انت عايز. اذا حينما تصل الى اليأس في قضية الرزق فاعلم أنها مرحلة خطيرة جدا، تقدح في عقيدتك، تقدح في فطرتك، تقدح في ثقافتك، ولا يليق بك أخي المسلم أن تعيش بهذه الحالة، فإن هذه الحالة أبدا ما أحبها الله سبحانه وتعالى لنا، ولا أحبها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في حياة يعني شديدة جدا. حينما سئلت عائشة يا أمه كيف كان طعامكم مع رسول الله، قالت يا ابن أختي كان يمر الهلال والهلال والهلال 3 أهلة بشهرين ولا يوقد في بيوت النبي نار. قال فماذا كنتم تأكلون؟ قالت يا ابن أختي الأسودان، التمر والماء. قضية دي هختمها معاك اهو عشان أعطيك دليل مهم جدا تعيش به، ألا وأنه ينبغي علي وعليك كشباب بقى مع بعض، بقى ده كلام شباب مع بعض، تمام، أن تفرق بين احتياجاتك وطموحاتك. هتوحد الله عشان نستفيد، عشان اليأس ما يقتلناش. عايزك تفرق ما بين حاجتين اتنين مهمين، بين احتياجاتك كإنسان وبين طموحاتك. إذا أعطيت احتياجاتك في الدنيا فاعلم أنك في أعلى درجة من درجات النعيم. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. فلا تزعجك الطموحات، ماشي يا شباب، فلا تزعجك الطموحات، ولكن اسعى وراءها بصبر جميل. أنا واحد من الناس نفسي أبقى راجل مليونير، نفسي يبقى عندي كده قيمة 300,000 جنيه رصيد كده، أبقى بصرف كده 50 جنيه و100 جنيه ورايا معايا فلوس، تمام، بس مش متاح حاليا. أعمل إيه؟ موت نفسي، أحزن، أسب الدهر، أتطلع لما في أيدي الناس؟ لا. فلا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما أعمل إيه؟ تصبر وتعمل وتجتهد وتسأل الله. ألم يقل ربك سبحانه وتعالى لك ذلك حينما قال واسألوا الله من فضله؟ وقال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حينما تتعلق في عطاء الناس أو بعطاء الناس أنت لا تزيد نفسك إلا مهانة وزلا. سيبك من ده كله واعمل واجتهد وطور من ذاتك، فإن ذلك مطلوب حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ما هيش مسألة مرحلية، تطوير الذات ما هيش مرحلة مرحلية، وإنما هي حياة العمر كله لغاية ما تموت. كان الإمام أحمد يطور نفسه من الناحية العلمية إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. كان سيبويه يطور من مكانته العلمية في علم اللغة إلى أن لقي الله، لازال في بحثه ومناظراته حتى لقي الله سبحانه وتعالى. مش حاجة اسمها من ياما تعبت خدت ايه؟ خدت رزقك، خدت عطاء ربنا سبحانه وتعالى. وإن لله عز وجل عطاء أنت لا تراه ولا تدركه، عطاءات الله الخفية التي لا تلتفت لها. أذكر نفسي وإخواني بالصبر والرضا، بالصبر والرضا والجد والعمل، وأن يتفكر الإنسان في نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا تفكرت في نعمه الخفية لم يهن عليك أبدا أبدا بحال من الأحوال علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وإنما ستعظم وستعلم أن أرحم الراحمين بك وأرحم الراحمين معك إنما هو الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واعلموا أن رزق الله خير وأبقى، واعلموا أنه أرحم الراحمين، هو سبحانه وتعالى جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فاليأس له مجالات كثيرة جدا، كلها مجالات يذم فيها ومعها اليأس، ومن جملة هذه المجالات اليأس في قضية الرزق وقد تكلمنا فيه. أختم باليأس من مغفرة الله عز وجل، اليأس من مغفرة الله عز وجل، أو أن يصلحك الله. تيجي تكلم الشاب من دول لك أنا جربت، تجربت تقول له الصلاة والعبادة والطاعة، عم جربت، جربت ايه؟ بص انت عندك كم سنة؟ انا وانا زيك كده يا ما صليت ويا ما صمت ويا ما زكيت واخرتها ايه؟ احنا ما فيش فينا فايد. بل قال لي احد الشباب صراحة في يوم من الايام، وكنا في رمضان ورايح اصلي العصر، هو قاعد مع مجموعة من الشباب العصر، مجموعة من الشباب في الشارع والطريق يشربون المخدرات، معد عليهم كده خايف، ايه ده؟ معقول في نهار رمضان؟ اللهم اهدهم، اللهم اصلحهم، اللهم ردهم اليك ردا جميلة. ام اي واحد منهم وراح داخل عليهم، قلت استر يا رب، اللهم اني صائم. عم الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ تتفضل. قال لي بس طويل شوية، تقول تمشى معايا للمسجد إن شاء الله بإذن الله ربنا إيه يكتب لك إن شاء الله التيسير. تعال مشي معايا يسأل وأنا جاوب، ويسأل وأنا جاوب، هم بيسألش بيفضفض. في ناس لما بتيجي تتواصل معاك هي مش عايزة تسألك، هي عارفة كل حاجة، لك عايزة تتواصل، عايزة تتكلم، عايزة تفضفض، عايزة حد يسمعها بس. إلى أن وصلنا إلى المسجد فنظر إلي نظرة استغراب، قال لي طبعا أنت هتخش. قلت له أكيد يعني ولا أعمل إيه؟ قال لي طب سلام عليكم. قلت له استنى، أنت عيب إنك تيجي لغاية باب الجامع وما تخشش. قال لي ما ينفعش. قلت له جنوب؟ قال لي لا مش للدرجة دي يعني. قلت له ما تخشش ليه؟ قال لي ما ينفعش ما ينفعش. قلت له والله العظيم ينفع. فكشف لي عن ذراعيه وشم، عامل وشم. قال لي ما ينفعش اخش الجامع بدول. قلت له هو الوشم حرام اه بس ينفع، مش نجس ولا حاجه، تعال. قال لي عم ما بعرفش اتوضى ولا اصلي ولا عمر ركعتها. قلت له انا معاك، مش هصلي امام وهتوضى جنبك وهصلي معاك بس خش. قال لي بص يا عم الشيخ انا اقول لك على بلاطه. قلت له اتفضل. قال لي الجنه بتاعه ربنا لما ربنا خلقها ما خلقهاش لواحد زيي، وهذه أعلى درجة من درجات معصية الله. إن أنت توصل للدرجة دي يا أخي، ده ربك سبحانه وتعالى الملك جل جلاله سبحانه وتعالى هو أعلم بك. لما نادى على عباده، نادى على عباده الذين أسرفوا، قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده أساسا التوبة والمغفرة مش معمولة لعشانك أنت، عشان الكافر وعشان المرتد وعشان المدمن وعشان الزاني وعشان المرابي. والله سبحانه وتعالى يعلم حالك، ما غبت عنه لحظة. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. توبة ربنا سبحانه وتعالى مستنياك منتظراك لغاية امتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر ما لم يغرغر. عش 70 80 90 100 200 300 في المعاصي والذنوب، فإذا نام على فراش الموت وبلغت الروح الحلقوم وقبل الغرغرة بلحظة قال: يا رب تبت إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يغفر الله لك ويبدل سيئاتك حسنات. كريم كريم سبحانه جل جلاله. ولذلك إذا وصل الإنسان لهذه المرحلة فلا بد وأن يعاتب نفسه. ليه توصل للمرحلة دي وتفكر التفكير ده؟ ده أنت عبد، لو وزنت بذنوبك ولو كانت أمثال الجبال لا تساوي ذرة أو مثقال ذرة في سعة رحمة الله عز وجل. أختم. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد انحنى ظهره وشاب شعره وضعف بصره يتكئ على عصاه، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ماذا لي إن آمنت بك وبربك؟ يقول له: يا محمد، لو أنا آمنت بيك وصدقتك وأسلمت معاك فماذا لي؟ قال: يغفر الله لك ويدخلك الجنة. فهز الرجل رأسه وقال: يا محمد، انظر ما تقول، فوالله لو وضع الذنوب وغدراتي وفجراتي في كفة وغدرات وفجرات وذنوب العالمين في كفة لرجحت كفتي. فرد النبي عليه وقال: الله أكبر من ذنوبك وغدراتك وفجراتك يا أعرابي، يغفرها الله لك ويدخلك الجنة. فتشهد الرجل شهادة الحق ثم قام وولى وهو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أنت فقير إلى الله، أنت محتاج إلى الله، أنت لا غنى لك عن الله، أنت مهما بلغت ذنوبك فالله سبحانه وتعالى يحبك ويريدك وينتظرك ويغفر لك إن جئت إليه. فإن فاتك ذلك كله فلا تلومن إلا نفسك. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى السامعين. قولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين،